بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الأدفوي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن واختم بخير يا كريم. الحمد لله ذي النعم المتظاهرة والمنن المتتابعة، المنفرد بالحمد وحده، الباسط بالفضل يداه، الذي لا تعزب عنه عازبة ولا تخفى عليه خافية. أحمده على تظاهر نعمه وأثني عليه بآلائه وكرمه، وأعوذ به من سطواته ونقمه، وأسأله من مواهبه ونعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، اصطفاه لرسالته وجعله علمًا لدينه وحجةً على خلقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال أبو بكر: هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبًا من علوم القرآن، من بين كلام غريب ومعنى مستغلق وإعراب مشكل وتفسير مروي وقراءة مأثورة وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، وأذكر فيه إن شاء الله ما بلغني من اختلاف الناس في القراءات وعدد الآي والوقف والتمام، وأبين تصريف الكلمة واشتقاقها إن علمت ذلك، وما فيه حذف لاختصار أو إطالة لإفهام، وما فيه تقديم وتأخير. وإذا مر العامل من عوامل النحو ذكرته مع نظائره في باب أفرده له، وأذكر أين نزلت السورة، بمكة أم بالمدينة، على قدر الطاقة ومبلغ الرواية، حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا، وعن أن يرجع إلى أحد في تفسير شيء هو فيه مستغنيا. وبالله التوفيق والحول والقوة، وإليه مفزعنا في درك كل طالبة، والتوفيق لما فيه صلاح أمورنا من عمل بطاعته، وعقد برضاه، وقول صادق يرفعه عمل صالح، إنه على كل شيء قدير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. محمد بن علي بن أحمد الأدفوي المصري من جنوب مصر، المفسر النحوي المقرئ، ولد سنة 303، وقيل سنة 305، وتوفي سنة 388. هو من تلامذة أبي جعفر النحاس، متوفى سنة 338، وأيضا ممن أخذ عنه الحوفي علي بن إبراهيم المتوفى 430، وكذلك مكي المتوفى 347 كما مر بنا لما قرأنا كتاب مكي قبله، وكذلك المهدوي المتوفى 440. وهؤلاء الثلاثة تأثروا بمنهج الأدفوي في كتابه الاستغناء، الذين هم الحوفي ومكي والمهدوي، وأقربهم طريقة له هما الحوفي والمهدوي، لأن الأدفوي قسم كتابه على ما يمكن أن يقال بأنه أبواب علوم القرآن، فيذكر المعاني والإعراب والناسخ والمنسوخ والقراءات، يعني يفرد كل واحدة بباب أو عنوان مستقل. فإذا هو الآن مفسر، يعني أو نقول الكتاب تفسير مبني على أنواع علوم القرآن، الكتاب تفسير مبني على أنواع علوم القرآن. فهو إذن يمكن حال دراسة علوم القرآن كما سبق أن ذكرت لكم أن يذكر مثل هذا الكتاب على أنه أسلوب من أساليب العلماء في إبراز أنواع علوم القرآن. وإذا كنا ندرس تاريخ التفسير فإن أيضا نذكر هذا الكتاب في التفسير لأن الأصل فيه هو التفسير. لكن إغفال جانب علوم القرآن في حال البحث عن تاريخ علوم القرآن هذا لا شك أنه فيه نقص في بحثنا عن علوم القرآن. فإذن هذه أحد الطرق التي سار عليها العلماء في الكتابة في أنواع علوم القرآن، وهي أن يضمن تفسيره أنواعا من علوم القرآن على طريقة التفصيل والتبويب، يعني يبوب لأنواع علوم القرآن عنده. طبعا أنواع علوم القرآن قد تكون قليلة وقد تكثر على حسب ما عند المصنف. لم يذكر المؤلف عنوانا لكتابه كما هو ظاهر من هذه المقدمة، وإن كان المشتهر أنه الاستغناء، وهو الذي سماه أيضا تلميذه مكي لما قرأنا كلام مكي سماه الاستغناء، قال وهو في علوم القرآن، ولهذا يسميه بعضهم الاستغناء في علوم القرآن وبعضهم يسميه الاستغناء في تفسير القرآن. وبما أن المؤلف لم يذكر تعريفا وليس عندنا الآن ما يمكن أن نستدل به من مؤلفات المؤلف أن نعرف ما الذي سماه على وجه التحديد، فإن هذه التسمية وتلك لا يمكن الجزم بها لأن للحيثية التي ذكرتها، فهو قصد أنواع علوم القرآن وكذلك هو كتاب تفسير. غير أن أول عبارة عنده لما قال هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من علوم القرآن، يشير صراحة إلى أن مقصده أو المقصد الأول له هو جمع علوم القرآن، ولكنه بالطريقة التي ذكرت قبل قليل وهي طريقة التفسير. ثم ذكر مجموعة من علوم القرآن التي يريد أن يجمعها، قال من بين كلام غريب ومعنى مستغلق وإعراب مشكل وتفسير مروي وقراءة مأثورة وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، ثم ذكر ما أيضا سيدخله من القراءات وعد الآي والوقف والتمام، وأيضا بعض ما يتعلق بعلوم العربية من تصريف الكلمة واشتقاقها والحذف والإطالة والتقديم والتأخير وغيرها من القضايا المرتبطة بالعلوم العربية. ثم رجع إلى بعض علوم القرآن، قال وأذكر أين نزلت السورة، بمكة أو بالمدينة. فإذا لاحظنا هذه الأنواع التي ذكرها هي في النهاية تمثل أنواع علوم القرآن عنده، أنواع علوم القرآن عنده، ومع ذلك أن من مقاصد التأليف عنده في هذا الكتاب الذي سنسميه تفسيرا، أن نقول من مقاصد التأليف إبراز أنواع من علوم القرآن، إبراز أنواع من علوم القرآن. فإذا جعلناه تفسيرا فنقول إن من مقاصده إبراز أنواع من علوم القرآن، وإن جعلناه وإن قلنا إنه في في في علوم القرآن فنقول إنه أبرز أنواع علوم القرآن لكن على طريقة إيش؟ على طريقة التفسير، بمعنى ما يرد في الآيات من أنواع علوم القرآن عنده. وهذه الطريقة التي سلكها هؤلاء العلماء في هذه الفترة متقاربة، وكما يعني يمكن أن نقول إن لم يسبق الأدفوي إلى هذه الطريقة فهو الذي ابتكرها وابتدعها وأخذها عنه بعض تلاميذه، ثم غابت هذه الطريقة فترة من الزمن على حسب الاطلاع الآن، قد يخرج لنا في المستقبل ما ينقض هذا، لكن على حسب الاطلاع غابت هذه الطريقة ردحا من الزمن حتى خرجت في قرابة القرن الثامن، ثم بعد ذلك أيضا غابت مرة أخرى. فهل نستطيع نحن الآن لو أردنا أن نعيد شيئا من هذه الطريقة أن نعيدها؟ كيف يكون ذلك؟ دائما ندعو إلى قضية التطبيقات في العلوم الشرعية، لأن التطبيقات هي التي تثري المادة العلمية وهي التي تبرز العلم كما هو، لأن التنظيرات أحيانا قد تكون تنظيرات ذهنية والواقع العلمي والتطبيقي يخالفها، بمعنى أننا قد نفترض في الذهن افتراضات ونجعل قواعد ونؤسس مسائل أحيانا، ولكن إذا جينا للتطبيق نجد أنها إما أن تكون خطأ وإما أن تكون صوابا وتحتاج زيادة وإما أن يكون عليها ملحوظات وقصور إلى آخره، فلا يبرز ذلك إلا من خلال التطبيق. فالانطلاق من التطبيقات لإبراز هذه القواعد هذه من الطرق المثلى. لو أخذنا سورة الفاتحة وبدأنا بقول سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وأردنا أن نعرف ما هي أنواع علوم القرآن التي يمكن أن نمثل لها بقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. لو أدرنا الآن النقاش سنجد أن يمكن أن نجمع مجموعة من أنواع علوم القرآن. فمثلا لما نأتي إلى قوله الحمد لله رب العالمين من جهة العموم والخصوص مثلا، اللي هو نوع من أنواع علوم القرآن للعموم والخصوص، فهل الآن قولنا الحمد لله رب العالمين هذا عموم أو خصوص؟ يعني ما وجه العموم فيه وما وجه الخصوص؟ الحمد لله هذا فيه إيش؟ فيه خصوص. طيب لما نقول الحمد نفسه، الحمد هذا فيه عموم أو خصوص؟ فيه نفسه عموم. طيب لما نقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين هذا الآن فيه عموم أو خصوص؟ خصوص. إذا كان العالمين المراد بهم من؟ المكلفون. إذا قلنا إذا فسرنا العالمين بأنهم المكلفون فيكون خصوص، يعني اللفظ عام لكن أريد به إيش؟ الخصوص. وإذا قلنا أن العالمين كل من سوى الله فهو عام. إن هذا إذا أردنا أن نناقش مثلا في قضية العموم والخصوص. لو ناقشنا في غيره سنجد أننا بهذا نمثل لأنواع علوم القرآن من خلال تلك الآيات. صحيح أنه لو أراد إنسان أو قصد إنسان أن يستوعب فإنه يصعب عليه ويشق، لا شك في ذلك، لكن على الأقل نعطي أنفسنا فرصة في التدريب في مثل هذه الأمور، يعني على الأقل يكون هناك نوع من التدريب لتفتيق الذهن لمثل هذه الأمور. وإلا نحن الآن نقول أنواع علوم القرآن وعدها فلان كذا وعدها فلان كذا وعدها فلان كذا، ونحن الآن أمام القرآن بأكمله، فلماذا لا نجتهد في أن نطبق أنواع هذه العلوم على هذه الآيات؟ فمثلا لما نأتي إلى قضية المكي والمدني وهي مرتبطة بالسورة عموما، هل الحمد لله رب العالمين يعني من خلال سورة الفاتحة هل هي مكية أو مدنية؟ طبعا معروف أنه وقع خلاف بين العلماء، فإذا سيدخل باب المكي والمدني، هل لها سبب نزول أو ليس لها سبب نزول؟ سنجد أنها ليس لها سبب نزول، كما هو أغلب القرآن ليس له سبب نزول. فإذا علم سبب النزول لا يدخل في هذا الباب، لكن علم المكي والمدني يدخل في هذا الباب. العموم والخصوص والإطلاق والتقييد يدخل في هذا الباب. هل يدخل الباب المشكل والمتشابه؟ طبعا المتشابه المراد المتشابه الذي يخفى، يعني هل في قولنا الحمد لله رب في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين ما يشكل؟ هل في قول الحمد لله رب العالمين ما يتشابه على أناس دون أناس؟ هل في قول الحمد لله رب العالمين ما لا يعلم معناه إلا الله؟ سنجد أن هذا الباب الباب المتشابه أو باب المشكل ليس له إيش حظ في هذه الآية لأنها واضحة. ثم انزل إلى غيرها من الأنواع التي يمكن أن يعني تسلطها على هذه الآية وتنظر هل تدخل هذه الأنواع أو شيء منها في هذه الآية أو لا تدخل. هذه فكرة يمكن أن تطبق، ولا شك أنها ستثري يعني المكتبة القرآنية بأن يكون هناك عندنا أمثلة تطبيقية كثيرة لأنواع علوم القرآن. مما يتعلق بقضية العموم والخصوص، إذا قلنا مثلا إذا قلنا إن قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أن العالمين هم كل من سوى الله، فمن قال العالمين الجن والإنس، هل يكون بناء على هذا هل يكون تفسيره من باب التخصيص أو من باب التمثيل؟ لا، إذا قلنا لأنه لا شك أنه قد يقول قال من باب التخصيص، لا، إذا قلنا الآن أن العالمين أن الصحيح عند المفسرين وعند من قال بأنها للمكلفين حتى هو الصحيح عنده أنها من باب العموم، فذكره للمكلفين يكون من باب إيش؟ التمثيل، يعني يكون من باب التمثيل لللفظ العام. وهذا أيضا نحن بحاجة إليه، لأن سنجد أننا حينما ذهب إلى قوله رب العالمين أنا بحاجة إلى أن نعرف من قال بأن المراد به المكلفين، هل مراده التخصيص أو مراده التمثيل؟ والقاعدة في ذلك أنه إذا لم يرد في عبارته ما يشير إلى التخصيص، إذا لم يرد في عبارة ما يشير إلى التخصيص فإن حملها على التمثيل أولى، لأن من عادة المتقدمين تفسير العام بأمثلة له، فهكذا سيكون عندنا في قول الحمد لله رب العالمين أنواع من علوم القرآن يمكن أن نطرحها من خلال هذه الآية، ثم كذلك طبعا ما يأتي بعدها من الآيات. نعم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود: إن الكتب كانت تنزل من باب واحد وعلى حرف واحد، وإن هذا القرآن نزل من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: حلال وحرام وآمر وزاجر وضرب أمثال ومحكم ومتشابه، فأحل حلاله وحرم حرامه، وافعل ما أمرك وانتهي عما نهاك عنه، واعتبر أمثاله واعمل بمحكمه، وقل كل من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم به، وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم، وليسعكم القرآن وما فيه من البيان، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ألا ولكل آية نور يوم القيامة، وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصل نافلة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت السبع مكان التوراة، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وأعطيت آل حاميم مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بأضاة بني غفار، فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله المعافاة والرحمة، إن ذلك لا يشق على أمتي ولا يستطيعون. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين، فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله المعافاة والرحمة، إن ذلك لا يشق على أمتي ولا يستطيعون. ثم أتاه الثالثة فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ القرآن على ثلاثة أحرف، فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله المعافاة والرحمة، إن ذلك لا يشق على أمتي ولا يستطيعون. ثم أتاه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ على حرف منها فقد أصاب. وفي حديث آخر: ولك بكل ردة مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: ما أحسن بياض القرآن. وعن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعلمه العرب، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، قال أبو بكر: يعني من الحلال والحرام، وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى كما تلاحظون من دون تبويب للأحاديث ولا عنونة يسرد مجموعة من الأحاديث، وبعض هذه الأحاديث طبعا سبق التعليق عليها في مقدمات، وكذلك لما يعني قرأنا الإتقان وعلقنا عليه فلا نحتاج إلى أن نقف عنده، لكن من باب الفائدة لو جمعت كل هذه الأحاديث المرتبطة بالقرآن، وهي مرتبطة بأنواع من علوم القرآن، يعني نلاحظ بعضها مرتبط بفضائل القرآن، وبعضها مرتبط بنزول القرآن، وبعضها مرتبط أيضا بتفسير القرآن، مجموعة من الآثار نجدها في مقدمات المفسرين. فأيضا لو انبرأ أحد إلى جمعها وتحقيقها وتحريرها من جهة الإسناد، ثم تحرير معانيها، لأن بعضها فيه خلاف أو فيه نظر للعلماء في المراد بها. على سبيل المثال الآن عندنا في الحديث الذي ذكر طبعا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود: إن الكتب كانت تنزل من باب واحد وعلى حرف واحد، وهذا سبق التعليق عليه. لكن مثل هذا الحديث الأنواع المذكورة، طبعا واضح من الحديث أن الأحرف السبعة شيء والوجوه التي نزل عليها القرآن للسبعة وجوه شيء آخر. مثل هذا الحديث له علاقة كما سبق بقضية موضوعات القرآن اللي هو النظر الموضوعي للقرآن. فلو أيضا أردنا أن نطبق، هل نستطيع أن نطبق على هذه الأوجه السبعة المذكورة مثلا سورة الفاتحة؟ لو أردنا أن نطبق عليها حلال وحرام وآمر وزاجر وضرب أمثال ومحكم ومتشابه، هل يمكن نستطيع أن نطبقها على سورة الفاتحة؟ ما هي الآيات التي تدخل في باب الحلال والحرام؟ ما هي الآيات التي تدخل في باب الآمر والزاجر؟ ما هي الآيات التي تدخل في باب ضرب الأمثال؟ ما هي الآيات التي تدخل في باب المحكم والمتشابه؟ هكذا سنجد أننا أيضا أمام كم وافر من التطبيقات التي يمكن أن تطبق على آيات القرآن. فإذا هذه الآثار هي بحاجة الحقيقة أولا إلى النظر في أسانيدها وتحريرها من جهة الإسناد، ثم نظر إلى معانيها، ثم بعد ذلك الاجتهاد في تطبيقها على آيات القرآن. أيضا يعني من الأمثلة أيضا ما ذكر في قال: أعطيت السبع مكان التوراة، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وأعطيت الحاميم مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل. يعني هذا إذا ثبت مثل هذا الحديث، ما معنى أن تكون التوراة مقابل للسبع الطوال والمثاني تكون مقابلة للزبور والحاميم تكون مقابلة للإنجيل؟ يعني ما هو الشبه الذي بين هذه الكتب وبين تلك؟ نحن عندنا الآن تعريف عام بهذه الكتب أن التوراة يغلب عليها التشريع والإنجيل يغلب عليه ماذا؟ اللي هو المواعظ والرقائق، والزبور يغلب عليه ماذا؟ الثناء والدعاء. فهل هذا لما نوازنه بما ذكر يخرج لنا شيء من العلم مرتبط بهذا أم ماذا؟ وقس على ذلك طيبا أيضا غيره من الآثار. فإذا عندنا مجموعة من الآثار تحتاج إلى وقفة وإلى نظر وكيف نستفيد منها، لأن كثيرا ما نقرأها ونمر عليها مرور الكرام، لكن هي بحاجة إلى من يقف معها وينظر فيها ويجلي معانيها. الأثر الذي أورده عن ابن عباس أيضا سبق، والأثر الوارد في الأحرف السبعة أيضا سبق التعليق عليه، لكن يفيدنا هنا فقط تعليق أبي بكر له المؤلف أنه فسر قول ابن عباس وتفسير لا يعذر أحد بجاله أنه الحلال والحرام. هذا أيضا يمكن أن يضاف فهم أحد علمائنا لقول ابن عباس بما لا يعذر أحد بجهل ما هو، فهو عند أبي بكر هنا أنه الحلال والحرام. يبدو الأحكام ممكن يقال أحكامك أحكام أوسع، قد يكون أوسع، لكن الحلال والحرام يعني بمعنى كان يريد أن يقول ما أحله الله وما حرمه، يعني واضح. مثل لما يأتي أحلت لكم حرم عليكم، يقصد هذا، يعني هو واضح جدا لأنه لا يعذر أحد بجهله لأنه منطوق. نعم. عن ابن مسعود رحمه الله أنه قال: مثل القرآن كمثل رجل مر بثغب فيه من كل النبات فأعجبه ما رأى من نور النبات فجعل يعجب ويقول: ما رأيتك اليوم غيثا أحسن من هذا. فبينا هو كذلك مر بروضات دمثات فأنساه تعجبه منهن ما رأى من النبات الأول. فمثل النبات كمثل عظم القرآن، ومثل الروضات الدمثات كمثل آل حاميم. وعنه أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، وهو عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. وعنه أنه قال: إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. وعن أبي العالية أنه قال: نزلت الصحف في أول ليلة من شهر رمضان، ونزلت التوراة لست، ونزلت الزبور لثنتي عشرة، ونزل الإنجيل لثمانية عشرة. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله جل ثناؤه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة، فرفع في بيت العزة، ثم جعل ينزل تنزيلا، وكان بين أوله وآخره 23 سنة. قال أبو بكر: فينبغي لذي اللب من أهل القرآن أن يتلوه حق تلاوته، ويتدبره ويقف عليه، وألا يكون غرضه التلاوة دون الدراية. قال الله جل ثناؤه: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقيل: يا رسول الله، ما بالنا إذا قرأنا القرآن لا يكون كما نسمعه منك؟ قال: لأني أقرأه لبطن وتقرؤونه لظهر. وقال القاسم بن عوف: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن نقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده وينثره نثر الدقل. قال أبو بكر: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أنزل على 7 أحرف، فنذكر جواب ذلك هاهنا. عن أبي غانم المظفر بن أحمد بن حمدان قال: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، فإنه يكون على وجهين كلاهما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما أن يكون على 7 أوجه من الأحكام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: إن الكتب كانت تنزل من باب واحد وعلى حرف واحد، وإن هذا القرآن نزل من 7 أبواب وعلى 7 أحرف، حلال وحرام وآمر وزاجر وضرب أمثال ومحكم ومتشابه. والوجه الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن الله جل ثناؤه يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف، فهذا كأنه والله أعلم مفسر للأول، لأنه بوسعه أن يقرأ على 7 أحرف بعد أن كان أمره أن يقرأه على حرف واحد. قال: ومعناه عندي والله أعلم أن القرآن 7 لغات متفرقة في جميعه، فبعضه بلغة هؤلاء وبعضه بلغة هؤلاء، حتى يأتي على 7 كلها، والقرآن محيط بجميع اللغات الفصيحة. قال: وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللغات 7 على نحو ما أذكره والله أعلم. أولا: فأول ذلك تحقيق الهمز وتخفيفه في القرآن كله في مثل يؤمنون ومؤمنين والأنبياء والصابئين والنسيء والبرية وسأل سائل وما أشبه ذلك، فتحقيقه وتخفيفه بمعنى واحد. قال الشاعر: سالت هذيل رسول الله فاحشة، ضلت هذيل بما سألت ولم تصبي. وقد يفرقون بين الهمز وتركه بين معنيين في مثل قوله جل ثناؤه: ما ننسخ من آية أو ننسها من النسيان أو ننسأها من التأخير. قال الشاعر: ألسنا الناسئين على معد، شهور الحل نجعلها حراما. ومثل ذلك: كأنها كوكب دري منسوب إلى الدر، ودريء مهموز فعيل من درأت، وفعيل في الكلام كثير نحو المطيخ والسكين ونحوهما. ودريء على فعيل مهموز أيضا، وهو قليل قالوا: المريق وكوكب دريء وليس في كلام العربي فعيل. ثانيا: ومنه إثبات الواو وحذفها في آخر الاسم المضمر في قوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ومنهم أميون وعليكم أنفسكم وما أشبه ذلك. فإثبات الواو وحذفها بمعنى واحد، غير أن الحذف أكثر في كلامهم لاستثقالهم الواو في آخرهم الاسم المضمر في قوله: سواء عليهم أأنذرتهم. ألا ترى أنه ليس في كلام العرب اسم آخره واو وما قبلها متحرك، إنما يكون إذا كان ما قبلها ساكن مثل حنو وقنو وما أشبه ذلك. ثالثا: ومنه أن يكون باختلاف حركة وتسكينها في مثل قوله جل ثناؤه: غشاوة وغشوة وقثائها وقثائها وجبريل وجبريل وميكال وميكائيل ورضوان ورضوان وميسرة وميسرة وشواظ وشواظ والقسطاس والقسطاس وفواق وفواق وسلفا وسلفا وربوة وربوة وجذوة وجذوة وجذوة والدرك والدرك والدرك والبخل والبخل والرشد والرشد والنصب والنصب. وقد يفرقون باختلاف الحركتين بين معنيين في مثل قوله جل ثناؤه: فاتخذتموهم سخريا من السخرة وسخريا يسخرون منهم، ومثله: سرابيلهم من قطران ومن قطران، فالقطر النحاس والآن الشديد الحرارة. رابعا: ومنه أن يكون بتغيير حرف في مثل قوله جل ثناؤه: وانظر إلى العظام كيف ننشزها وننشرها ويقص الحق ويقضي الحق وحصب جهنم وحضب جهنم وحطب جهنم نبلونهم شيخ نبوئنهم ولنبوئنهم ولنثوينهم لنثوينهم أحسن الله ولنثوينهم وضللنا في الأرض وصللنا وما هو على الغيب بظنين وضنين وقبضت قبضة من أثر الرسول وقبضت قبصة والقبضة فوق القبصة وفزع عن قلوبهم وفزع عن قلوبهم. خامسا: ومنه أن يكون بالتشديد والتخفيف في مثل قوله: يبشرهم ويبشر يبشرهم يبشرهم وأمرنا وأمرنا. وقد يفرقون بالتشديد والتخفيف في مثل قوله: يوم التناد من ند البعير إذا شرد أو من تنادى القوم تناديا. سادسا: ومنه أن يكون بالقصر والمد كقوله جل ثناؤه: يا زكريا ويا زكريا، وجعله دكا ودكا، وأعتدت لهن متكأ ومتكأ. قال مجاهد: من قرأ متكأ بالمد فهو الطعام، ومن قرأ متكأ فهو متكن. أحسن عليك. ومن قرأ متكن فهو الأترج. سابعا: ومنه أن يكون بزيادة حرف من فعل أو أفعل في مثل قوله: فأسر بأهلك بقطع من الليل، يقرأ بالوصل والقطع من سرى وأسرى، لغتان جيدتان واختلفوا في هذه واتفقوا على قوله جل ثناؤه: سبحان الذي أسرى بعبده، وفي قوله جل ثناؤه: والليل إذا يسر. وقال لبيد: إذا هو أسرى ليلة خال أنه قضى عملا والمرء ما عاش عاملا. فهذا فهذا شاهد لمن قطع الألف. وقال النابغة في الوصل: سرت عليه من الجوزاء سارية تجري الشمال عليه جامد البرد. ومثل قوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم، بضم النون من أسقيت وفتحها من سقيت، ومثل هذا كثير. وقد يفرقون فيهما بين معنيين، في مثل قوله جل ثناؤه إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي أسترها، من أخفيت الشيء إذا سترته، وأخفيتها من خفيت الشيء إذا أظهرته. ومنه سمي النباش المختفي لأنه يظهر الميت عن الكفن. وفي الحديث لعن الله المختفي والمختفية. ومنه حديث مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال أبو غانم رحمه الله فكأن قراءتهما على نحو مما ذكرنا والله أعلم. قال أبو بكر قوله صلى الله عليه وسلم حسبك. طبعا هو الآن كما تلاحظون بعد أن ذكر جملة من الأحاديث بدأ يفصل في هذه الأحاديث أو يشرحها، يعني يعلق على هذه الأحاديث، ونقل نقلا طويلا عن أبي غانم المظفر بن أحمد بن حمدان، وختمه قال أبو بكر وأما قول النبي أنزل القرآن على سبعة أحرف فنذكر جواب ذلك هنا عن أبي غانم المظفر بن أحمد بن حمدان، ثم بدأ يسرد كل هذا السرد الذي ذكره عن أبي غانم، ثم قال بعد ذلك قال أبو غانم فكأن قراءتهما على نحو مما ذكرنا والله أعلم، يعني كان يريد أن ينزل الخلاف الذي كان بين هشام وبين عمر في سورة الفرقان على ما ذكره من هذه الأنواع. السبعة أحرف لذلك سبق ذكرها كما قلنا، إما أن تكون مراد بها الأوجه السبعة ذكرها، وإما أن يراد بها أوجه قرائية، وأبو غانم المظفر بن أحمد بن حمدان، ولم أجد المحقق أشار إلى من هو، لعله يكون مر قبل هذا أو أشار إليه في مكان آخر، شرح الأوجه السبعة عنده التي يظن أنها هي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكن لو تأملنا سنجد أن هناك أوجه أيضا من القراءة غير ما ذكر أبو غانم، مما يدل على أن هذه الأوجه التي ذكرها للسبعة ليست هي كل الأوجه، بل هناك أوجه أخرى، فكيف الموقف منها؟ يعني هل تلك الأوجه الأخرى في مثل أوصى ووصى، مثل تذكرون تذكرون، كل هذه الأوجه المتعددة هل هي داخلة ضمن هذه السبعة، أو نضيف إليها فنقول سبعة وثمانية وتسعة وعشرة؟ طبعا من أن على ذات التقسيم في النظر إلى أنواع الخلاف أو وجه الخلاف ستكون أكثر من سبعة قطعا، أكثر من سبعة قطعا، فتخصيصها بسبعة من بعض العلماء هو نوع من التحكم وعدم ذكر البقية أو غفلة عن البقية التي يمكن تدخل في الأوجه، التي يمكن تدخل في الأوجه، وما ذكروه صواب من جهة، لكن حدها بسبعة هو المشكل. فلو قالوا إن هذه هي الأوجه القرائية التي يقع فيها الاختلاف بين القراء وعددناها ولو كانت أكثر من سبعة، ولكن لا يجتمع من هذه الأوجه المذكورة في الكلمة القرآنية الواحدة أكثر من سبعة، بمعنى أن عدد الأوجه المختلف فيها كثيرة، يمكن هي تربع على سبعة قطعا، يعني أنواع الاختلافات بين القراء أكثر من سبعة قطعا، لكن لا يجتمع من هذه الأنواع في الكلمة الواحدة سبعة من هذه المذكورات. فإذا نظر إلى الأوجه أو إلى الأحرف التي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف بهذا النظر، فإنه لا يكون عندنا هناك إشكال في الأحرف السبعة، لا يقع الإشكال إلا إذا جاء التحديد مثل هذا من حدد بأنها سبع لغات من لغات العرب، يعني لغة فلان وفلان وفلان، مع أنه يوجد في القرآن غير هذه اللغات، وأيضا الجزم بأن هذا من لغة بني فلان دون غيرهم لا شك أن فيه إشكال. وكذلك أن أغلب القرآن نزل على لسان قريش، وأغلب أيضا العرب لسانه قريب من لسان قريش بعض الأمور، فتدخل في مشكلات علمية في قضية تحديد هذه اللغات. فإذا يبقى عندنا أن الأقرب منها ما ذكر المؤلف، لكن ليس على تحديد السبعة بهذه الطريقة، وإنما نقول جميع أنواع الاختلافات في الأوجه القرائية مقصودة بقول أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكن لا يجتمع من هذه الأوجه القرائية أكثر من سبعة. فإذا الآن نحن نظرنا إلى ما تنتهي إليه أوجه القراءة عند القراء وليس إلى الطرق. ومن أكبر الخلل الذي وقع في الذهن أننا ننظر إلى تعدد الطرق ونغفل عن نهاية الأوجه. فمثلا كم عندنا الآن بناء على القراءات العشر، كم عندنا من راوي في القراءات العشر؟ 20. لكن هؤلاء لا يمكن أن نكون عندنا آية قرأت بعشرين وجها، في آية قرأت بعشرين وجه؟ لا يوجد. إذن الآن أنت أمامك نظران، النظر الأول تعدد الرواة، والنظر الثاني عدد الأوجه. تعدد الرواة وعدد الأوجه، الرواة عندنا الآن للعشرة هم 20 راويا، لكن أنا لا أنظر إلى عدد الرواة ولا أيضا لعدد القراء اللي هم العشرة ولا على السبعة إلى من سبع السبعة، وإنما أنظر إلى نهاية الأوجه، كم وجها في النهاية قرئ بها؟ هل يوجد لفظة قرئت بأكثر من سبعة أوجه؟ لا يوجد في جميع القراءات العشر، مما يدل على أن التخفيف والرخصة كائنة في عموم القرآن، فمنه ما يمكن أن يقرأ على وجهين، ومنه ما يقرأ على ثلاثة، ومنه ما يقرأ على أربعة، ومنه ما يقرأ على خمسة، ومنه ما يقرأ على ستة، ومنه ما يقرأ على سبعة. إذا رجعنا الآن إلى هذه الأوجه ونظرنا، أغلب الخلاف بين القراء دائر بين كم وجه؟ بين وجهين، ثم الدائر بين ثلاثة أوجه، ثم الأربعة، وهكذا، بمعنى على نفس الترتيب على نفس النسق. لو كان أحد من القراء، يعني لو جمع أحد القراء القراءات على هذا، يعني ما قرئ بوجهين، ما قرئ بثلاث أوجه عند طبعا في القراءات المتواترة، ما قرئ بأربعة، ما قرئ بخمسة، ما قرئ بستة، سنجد أن الصفحات الأولى لما قرئ بوجهين أكثر، ثم تبدأ تقل الخلافات. والضحى مثلا لو نظرنا إلى قوله والضحى، الآن كم وجها قرئ قوله سبحانه وتعالى والضحى؟ ثلاث أوجه، بالإمالة وبالتقليل وبالفتح، هذه ثلاث أوجه. كم عدد الرواه؟ 20. فالعشرين راويا يدورون حول هذه الأوجه الثلاثة في النهاية، العشرين راوي يدورون حول هذه الأوجه الثلاثة، فأنا لا أنظر إلى عدد الرواه ولا إلى عدد القراء، وإنما أنظر إلى عدد الأوجه التي ستتلخص في النهاية. وأيضا ونحن ننظر إلى عدد الأوجه لا ننظر إلى ما يسمى بتركيب الطرق ولا بالتحريرات، لأن تركيب الطرق والتحريرات هذا عمل اجتهادي ليس له علاقة بأصل قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. طيب، فإذا رجعنا إلى الأوجه سنجد أننا في النهاية يمكن نقول إن الأوجه هي المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكن أنا لا أبحث عن عدد هذه الأوجه بنفس الطريقة ذهب إليها أبو غانم في هذا المثال، وإنما أبحث عن عدد الأوجه في الحرف الواحد، عن عدد الأوجه في الحرف الواحد، هذه هي الأحرف السبعة، والله أعلم. إذا فهمناها بهذا يزول عندنا إشكال كبير جدا فيما يتعلق بالأحرف السبعة، وما عدا ذلك سيقع فيه إشكالات كثيرة. طبعا قد يقول قائل القراءات الشاذة، هنا لابد أن يكون عندنا قيد واضح جدا وهو صحة القراءة. صحة ماذا؟ القراءة لابد منها، يعني لا يكفي كون القراءة حكيت، بل لابد من صحة القراءة، لأن نعرف أن بعض القراءات تحكى وهي تحكى عن متأخرين، ليس عن الصحابة ولا عن التابعين، بل أحيانا عن من هو دون هؤلاء، وتحكى على أن القراءة شاذة. فالقراءة الشاذة مراتب أيضا، القراءة الشاذة مراتب، لكن ما يتثبت به القراءة على الأقل ولو كانت قراءة شاذة أن يقال إن هذه القراءة صحيحة معتبرة يمكن أن تقوم بها حجة، هنا يمكن أن نناقشها وننظر هل هناك وجه زائد فيها أو ليس هناك وجه زائد فيها. فإذا كان فيها وجه زائد فإنه لن يؤثر، نقول هذا الوجه كان مما يقرأ به، ثم دخل في قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، فهو نسخ للآية أو لوجه من الآية، يعني وقع نسخ للآية أو قد يقع وجه نسخ لوجه من الآية تركت القراءة به من لدن الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل مهم جدا أن ننتبه له، أن الذي أنزل هو الذي ينسخ، الذي أنزل هو الذي ينسخ، ليس لأحد الحق أن ينسخ أو يرفع أي كلمة من القرآن. وهذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية كلام أبي بكر الأدفوي رحمه الله تعالى. نعم بلى، هو لأن قضية اللهجة هي أحد الأوجه المرتبط بها الأحرف السبعة، يعني الأوجه للسؤال الآن أن هشام بن حكيم أو حكيم بن حزام، هو الهشام ولا حكيم؟ هشام وعمر كلاهما قرشي، وعمر سمع كلاما، يعني سمع كلاما من هشام لم يسمعه قبل، يعني أشكل عليه. وابن حجر رحمه الله تعالى من فطنته ذهب لما جاء يشرح هذا الحديث، ذهب إلى ما هي الأوجه الخلاف التي وقعت عند القراء في سورة الفرقان فجمعها، فلو جمعناها ونظرنا إليها وجينا بقارئ آخر يقرأ بذلك القراءة يقع إشكال أو ما يقع إشكال؟ يقع إشكال، يعني لو تأملنا سيقع إشكال قطعا. أنت الآن استمع إلى القراءات، قراءة اعتدت عليها قراءة حفص بن سليمان، لكن اسمع بقراءة حمزة مثلا وهي أكثر إغرابا من غيرها، ستجد أن هناك خلاف. هو الذي جعل عمر يستغرب أنه أقرأني على غير القراءة، أو سمعته يقرأ على غير القراءة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ليوجه. نعم عثمان رضي الله عنه لما عمل عمله، أولا لم يوحد المصاحف وإنما وحد الحرف المكتوب فقط، لأنه قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، اكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانها نزل، يعني حدد أن اللسان الذي يكتب به الحرف هو لسان قريش. طب إذا كان الحرف الذي يكتب به هو لسان قريش فهذا يفيدنا فائدة أنه لو وقع خلاف يكتب بلسان قريش. طبعا ذكروا مثال التابوت والتابوه وأنها كتبت بلسان قريش التابوت بالتاء المفتوحة، لم يذكروا غير هذا المثال، وهو طبعا هذا المثال أيضا ليس من طريق صحيح، لكن هو المثال الآن موجود بين أيدينا. القضية الآن في مثل هذا هي مرتبطة باللسان، لكن هل نهى عثمان عن أن يقرأ بغير لغة قريش؟ هذا السؤال. الجواب لا، هو الآن يعني يعطيهم قيدا أو ضابطا في قضية الرسم، إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، يعني اختلفتم في رسمه فقط، أما في قراءته فإذا لو كان كذلك فما الفائدة أو من أين جاء هذا الخلاف في القراءات التي بين يدينا كلها على حرف واحد؟ يعني كل هذا الخلاف الآن وارد على لغة قريش على ما يقول بعضهم على حرف واحد؟ الجواب لا، لأنهم فهموا، وهذه شبهة في النص، يعني فهموا كلام عثمان على أنه وحد القراءة، ولم يوحد القراءة، ووحد الرسم في نصه، وحد الرسم ولم يوحد القراءة. وأيضا في توحيد الرسم في حال الاختلاف فقط، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد، طب إذا ما وقع خلاف ماذا يفعلون؟ لهم عندهم مجموعة من الطرق التي فعلوها، هل فعلوها قصدا أو عن غير قصد؟ هذا لا نستطيع أن نلزم به، لأن المقاصد كما نعلم تعود إلى أصحابها لم يبينوا. فمثلا إذا ورد في قراءة رسم ورد في قراءة أخرى رسم آخر، كيف يفعلون به؟ في بعض الأحيان، ليس قاعدة، وإنما وزعوا، جعلوا في مصحف هذا الرسم وفي مصحف آخر ذلك الرسم، مثل أوصى في مصحف وفي مصحف آخر وصى، تجري تحتها وفي مصحف آخر تجري من تحتها. وأيضا عندنا مثل هذا أيضا في قول سارعوا وفي مصحف ثاني وسارعوا، هذه لا علاقة لها بحرف قريش ولا غيره، ولا ليس العلاقة بقريش، لكن لما كان ثابتا عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهذا وبهذا وضعوا شيء في مصحف وهذا في مصحف، هذا الوجه، هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الإشارة في مصحف واحد إلى وجهي القراءة، وهذا في لفظة إبراهيم، فرسمت في البقرة في أول موضع كتبت إبراهيم هكذا، طبعا لو احنا بننطقها كما هي إبراهيم، وفي غيرها إبراهيم من دون الألف، لأن الألفات هذه في كثير من الأحيان طبعا كلها حذف، إما حذف اقتصار أو اختصار كما هو معلوم. فإذا جئنا إلى إبراهيم فيها إشارة إلى من قرأ إبراهام بدون إيش ياء، وإنما بالألف، وإبراهيم اللي بدون الألف إشارة إلى قراءة إبراهيم بالياء. فإذا في مصحف واحد، يعني في المصحف الواحد وقعت الإشارة إلى القراءتين معا، هذا أسلوب أيضا استخدموه، لكن هل كان مقصودا لذاته؟ أيضا كما قد يكون مقصد صعب أن يقال. وهناك قراءات كتبوها بوجه واحد، بوجه واحد فقط، ويتقرأ بأكثر من وجه، وأشهر مثال لها ملك، ففي جميع المصاحف كتبوا في ملك يوم الدين ميم لام كاف، ويتقرأ ملك وتقرأ إيش مالك. وكذلك كتبوا في جميع المصاحف بضنين بالضاد أخت الصاد، ويتقرأ بالضاد وبالضاء. وكذلك كتبوا لأهب في جميع المصاحف، وقرأ ورش ورواية عن أبي عمرو ليهب. فإذا عندنا إذا هذا أسلوب من الأساليب التي يعملوها، لأن الأصل عندهم ليس المرسوم وإنما هو إيش المقروء، يعني في كل هذا الأصل هو المقروء التلقي. فإذا هذه طرق متنوعة للرسم. المستغرب الذي أستغربه أن يكون بعض علماء القرآن الذين أتاهم الله علم بالقرآن يقعون في خلل في هذه المسألة بالذات، ويدعون أن الصحابة كتبوا في مصحف كذا وفي مصحف كذا دائما دون أن يشيروا إلى هذه الأنواع. وأكثرهم إغرابا حينما يأتي أحد ما يقول كتبوا في مصحف فتبينوا وفي مصحف إيش فتثبتوا، مع أن المعلوم أن العناية بالنقد جاءت متأخرة، ولا يذكر أنه في مصحف عثمان وجد نقد، ومن أثبت النقد في مصحف عثمان فعليه الدليل، يعني من أثبت النقد يعني النقط هذه في مصحف عثمان فعليه الدليل. أنا لا أنفي أن يكون وجدت بدايات النقد، لكن السؤال هل بالفعل هذا الأسلوب من النقد أن تنقط كل الكلمات موجودة في عهد في مصحف عثمان؟ الدليل يدل على عدم وجود هذه النقط بهذه الطريقة، فهذا إغراب غريب، وأنا أستغربه كما قلت لكم إذا كان الذي يكتب أو كان يتكلم وأحد علماء، يعني أحد الذين لهم عناية بالقراءات ويتكلم بهذه الطريقة، فهذا مشكل يدل على خلل عندنا في ترتيب التاريخ وفي النظر إلى المصحف كيف كتب. والمسألة في هذا أيضا طويلة وفيها نقاشات. نعم، إيش الفرق بين المقروء والمسموع؟ معليش، أيوة، كلاهما في المسموع والمقروء، كلاهما هو قصد هذا وهذا، كلاهما يعني قصد المسموع عثمان، قصد المسموع والمقروء، لكن احنا الآن ليس أمامنا من المكتوب الذي بين يدينا، يعني قصد ما كان مكتوبا وما كان مقروءا. ولما حرق المصاحف يعني للنسخ اللي كانت ميدي الصحابة، قطعا سيكون فيها أشياء من المكتوب تخالف ما هو موجود عند عثمان، ولكن هل هذا الذي وجد مكتوبا، وهنا سؤال مهم جدا ننتبه له، هل الذي وجد مكتوبا في هذه المصاحف هي قراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت بقاؤها وليس ثبت سماعها، يعني هل ثبت بقاؤها أو لا؟ إذا لا يمكن أن يوجد في هذه المصاحف التي حرقت الصحف وغيرها، لا يمكن أن يوجد وجه ثبتت قراءته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها باقية وأحرق، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قراءة باقية فهو الموجود الآن بين يدينا، هو الآن الموجود بين يدينا، ما عدا ذلك من الأوجه فإنه هو الذي حصل له مثل هذا. واضح هذا؟ من أمثلة طبعا كثيرة، ما أريد أن دخلنا في هذا الباب ما خرجنا، وترك والطبري نواجهه الأسبوع القادم معنا على الحالة. نعم شيخ عبد الله، سم، هذا سؤال جميل، يعني ما الفائدة من كلام عثمان في قوله فاكتبوه بلسان قريش إذا كان سيقع خلاف بين القراء؟ هي مجرد ضبط عند عثمان رضي الله عنه، ليس لها أثر في قضية القراءة، ليس هناك أثر في قضية القراءة، بمعنى أنه لو كتب بلغة قريش بلسان قريش وثبتت قراءته عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه آخر لا يوافق لسان قريش سنقرأه بغير لسان قريش، سنقرأه بغير لسان قريش، وهو إنما أراد أن يوحد الكتابة ما يقع فيها إيش اختلافات فقط. نعم. لا إنكار ابن مسعود وغيره، لأن شيئا عند ابن مسعود ليس موجودا في المقروء ولا في المكتوب. إيه نعم، ابن مسعود وكذلك أبو الدرداء كان يقرأ كما ثبت صحيح البخاري والذكر والأنثى في قوله والليل إذا يغشى. فإذا والذكر والأنثى الآن صار عندنا كلمة ساقطة اللي هو ما خلق ولا لا، فهذا في المكتوب عند ابن مسعود لن تجد في مصعب مسعود وما خلق، ستجد والذكري، فهذا له أثر في المقروء وفي المكتوب. نعم. قل أحد الأخوات ترى فضيلتك أن القرآن نزل بلسان قريش أو في أغلبه أو بمعان يفهمها أهل قريش قريبة من لسانهم، فهل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في فهم القرآن بغض النظر عن فاطر التي يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يفهمها وليس فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ ما هو واضح السؤال يعني الآن مقصود أن عموما أنا سأجيب عن كما فهمت السؤال. هو ورد في القرآن في ألفاظ القرآن ما ليس بلغة قريش، وهذا تكلم عنه العلماء ووضعوا فيه لغات يعني لغات القرآن يعني فيه مؤلفات وإن كانت صغيرة، بمعنى أنه في بعض الألفاظ نزلت بغير لغة قريش، لكن لا يعني كونها نزلت بغير لغة قريش أنها مما لا تعلمه العرب، لكن قد لا يعلمه هو أحد القرشيين. فعمر بن الخطاب لما توقف في الأب وكذلك ما روي عن أبي بكر توقف في الأب، سبب أو العلة في ذلك أنه الأب لم يكن من لسانهم، وكذلك في قوله أو يأخذهم على تخوف قد روي أيضا هذا، وإن لم يكن هناك رواية مسندة سنادا يعني بحيث يعتمد عليه، لكنه مما يستشهد به يستأنس به أن عمر لما كان يخطب قال أو يأخذهم على تخوف، توقف هو في التخوف ما المراد بالتخوف، فقال أحد الهذليين إنها لغتنا أو إنها لساننا أمير المؤمنين، وذكر شاهد من شعر أبي كبير الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قريدا بمعنى تنقص. فوجود بعض الكلمات بغير لغة قريش هذا ذكره العلماء، ولكنه لا يؤثر يعني لا يؤثر، لأنه كلام الآن عن قضية الرسم وليس عن تغيير الكلمة من اللفظة التي تنطق بها قريش فنغير الكلمة إليها، ليس هذا هو المراد. لعل يكون فهمت السؤال وأجبت عنه. نعم. أنها ليست من لسانه في فهم معنى الكلمة، هو هذا الذي ذكرته نفسه مختلفوا فيه يعني لم يفهم معنى الكلمة. لماذا؟ لأنها لم تكن بلسان قريش، يعني عندنا مثل مثال لابن عباس ومثال لعمر ابن الخطاب، فتكون هذا سببه كونها هذه اللفظة ليست من لسان قريش. لا لا أذكر أن أحد فسر هذه اللفظة قال بلغة فلان كذا وبلغة فلان كذا، ومذكرون خلاف، لكن ما أذكر إلى الآن مثالا في شيء وقع بينهم فيه خلاف أنهم حملوا على لهجاتهم، أنه قال الله هذا بلسان هذيل كذا وبلسان قريش كذا، الآن لا أذكر. لو وقع يعني لو وقع فهذا يدخل في باب المشترك اللفظي، وهذا كثير، وهذا أحد أسباب المشترك اللفظي هو كون قبيلة تقول يعني تأتي باللفظة بمعنى وقبيلة أخرى تأتي بنفس اللفظة بمعنى آخر فيقع الاشتراك، واحد أسباب الاشتراك. لكن كنص إن والله والليل إذا عسعس من قال أقبل، هل هو بلغة بني فلان أقبل وبلغة بني فلان أدبر؟ ما ذكروا هذا، لكن قال والليل إذا عسعس أقبل، وقالوا والليل إذا عسعس بعضهم قال أدبر دون أن ينسب هذه إلى لغة معينة. والنسب إلى اللغات يعني النسب إلى لهجات العرب عند مفسري السلف يعني قليل جدا، يعني كان قليلا جدا، يمكن يكون بدأ التنبه إلى اللهجات في من جاء بعدهم. نعم. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.